مختلفه في هذه القراءه. اتمنى ان المحاضره دي تكون مفيده، وان الناس تكون فهمت ان الكتاب ده مش وحي الهي، وان تم تحريفه. مش وحي الهي لان فيه اختلافات كتيره، سواء الاختلاف اللي موجود في الاول اللي هو بعد 6 ايام ولا بعد 8 ايام، او الصوت من السحابه قال ايه. يا جماعه احنا كده عندنا الصوت من السحابه قال 3 حاجات. قال انت هو هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، ده في انجيل متى. وهذا هو ابن الحبيب له اسمعوا في انجيل مرقس. وهذا هو ابن الذي اخترته له اسمعوا في انجيل لوقا. طب قال انهي صوت؟ ما نعرفش. دي المشكله الازائيه، وهذه المشاكل ادت الى تحريف الكتاب. اختلافات الاناجيل من بعضها البعض ادت الى التحريف. النساخ بداوا يلعبوا في الاناجيل علشان يخلوهم شبه بعض، سواء ده كان سببهم او من اجل تحريفات لاهوتيه. المهم ان الكتاب حصل فيه تحريف، وتحريف بمعنى ان هم غيروا النص الاصلي، لعبوا في النص الاصلي، ده التحريف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.